الكفائي، صح؟ طب فرض الكفائي لو قام به البعض سقط عن الباقين، امتى يكون تطوع بقى الجهاد؟ اذا قام به البعض. انا لو انا مثلا عندي مجموعه خرجت للجهاد في سبيل الله، جهاد الايه؟ فرض الكفائي، سقط ولا لا؟ اردت ان انا اجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، الجهاد هنا بالنسبه لي طالما قام به البعض يبقى تطوع، يبقى تطوع، ولكن الجهاد هنا يكون افضل من صلوات التطوع. اما صلاه الفريضه بتكون افضل من الجهاد، ما الدليل؟ صلاة الفريضة أفضل من الجهاد. طبعا الجهاد اللي إيه؟ الكفائي وليس العيني، صح ولا كله؟ كله صلاة الفريضة لأنها أولى الواجبات وأول الواجبات. ها إيه الدليل؟ أحب الأعمال الله، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال الله في حديث ابن مسعود قال الصلاة على وقتها أو الصلاة لوقتها، ثم قال ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله، ثم الجهاد في سبيل الله. ومعروف أن الصلاة لا تترك بحال حتى في حال الإيه؟ الجهاد، ولذلك شرعت صلاة الخوف كما سأتي إن شاء الله في حال الجهاد وفي غيره. يقول لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على التقرب إلى ربه بنوافل الصلوات، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ولذلك العلماء يقولون أن من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل للعبد كثرة التطوع أو التنفل. يقول الحكمة من مشروعيتها، يقول وقد شرع سبحانه التطوع رحمة بعباده، فجعل لكل فرض تطوعا من جنسه ليزداد المؤمن إيمانا ورفعة في الدرجات بفعل هذا التطوع. إذن صلاة التطوع أو التطوع عامة سواء كان صلاة أو صيام أو غيره بيزيد المؤمن إيمانا، يزيد المؤمن إيمانا. وعلى هذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن الإيمان قول وعمل، قول وعمل، وممكن نقول قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. وهذا على خلاف مذهب المرجئة الذين يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان ويقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وعندهم أن الإيمان هو المعرفة فقط، فمن عرف أن الله تبارك وتعالى موجود هذا يكفي، فإيمانه هنا يكون مؤمن كامل الإيمان. فمعرفة بقى أن الله تبارك وتعالى موجود عندهم معنى ذلك أن بمقتضى كلامهم أن إبليس مؤمن كامل الإيمان، وأنه في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن فرعون كذلك مؤمن كامل الإيمان. وهذا كلام باطل باطل باطل، لأن احنا بنقول أن الأعمال من الإيمان وهي جزء لا يتجزأ عن الإيمان، والإيمان يزيد بهذه الأعمال، يزيد وينقص، يزيد بكثرة هذه الطاعات وينقص بخلتها ويضعف بقلتها. وطبعا القضية دي في منتهى الخطورة، لأن هذه تجرنا إلى أن أصحاب الذنوب والمعاصي وأصحاب الفواحش الذين يعلنون بها معنى أو مقتضى هذا الكلام يقول أن هؤلاء أصحاب الذنوب والمعاصي المعلنون بها مؤمنون كامل الإيمان، وهذه مصيبة. الذي أفتى مثلا للراقصات قال لو أن الراقصة خرجت من بيتها وماتت في الطريق فهي شهيدة، لأنها ذهبت لتؤدي عملها، تؤدي عملها بذلك. هذا كلام ما أدري يعني كيف تجرأ أن يقول مثل هذا الكلام، كيف جرؤ. طبعا هو يعني عاوز يخلي الأمور كلها زي ما يقولوا كده، يعني الأمور مختلطة على الناس، ودي ذريعة، لأن أصحاب الذنوب والمعاصي لا يتركون ذنوبهم ولا معاصيهم، نعوذ بالله من هذا، وهذا خزلان، نعوذ بالله منه. يقول ليزداد المؤمن إيمانا ورفعة في الدرجات بفعل هذا التطوع، ولتكمل الفرائض وتجبر يوم القيامة بهذا التطوع. إذن الفرائض ممكن تكون ناقصة، ممكن تكون أنت لم تأتيها على وجه التمام، فتأتي هذه النوافل تجبر ما نقص من الفرائض، فإن الفرائض يعتريها النقص، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. كل أعمال الأعمال الإيه؟ الواجبة، يأتي بالواجب هل قام العبد بها على وجه التمام أم لا؟ إن قام به فبها ونعمت، وإن نقص في العمل لأي عارض من العوارض فتأتي النافلة تجبر هذه الفريضة. نعم. لا، النوافل العبادات، هو الحديث نص الحديث، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. حديث أخرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. المسألة الثانية في أقسامها، صلاة التطوع على نوعين، في أخوانا زي ما قلت في صلاة نافلة مقيدة وفي صلاة نافلة مطلقة. المقيدة دي اللي هي متعلقة بالإيه؟ بالصلوات، متعلقة بالصلوات زي سنة الظهر مثلا، رغيبة الفجر، سنة المغرب، سنة العشاء، دي السنة اللي هي الإيه؟ المقيدة، لأنها مقيدة مرتبطة بإيه؟ بفرض، مرتبطة بوقت من الأوقات. يقول: صلاة التطوع على نوعين، النوع الأول صلوات مؤقتة بأوقات معينة وتسمى بالنوافل المقيدة. ليه مقيدة يا أخوانا؟ لأنها مرتبطة بإيه؟ بوقت. وهذه منها ما هو تابع للفرائض كالسنن الرواتب، ومنها ما ليس بتابع كصلاة الوتر والضحى والكسوف. هي سنن كلها تطوع، ولكن مش مرتبطة بإيه؟ مش مرتبطة بإيه؟ دي مش مرتبطة بوقت. الوتر والضحى والكسوف مش مرتبط بوقت ولا مرتبط بوقت؟ مش مطلق، ده مرتبط بوقت ولكن مش تبع الفريضة. يعني صلاة الرواتب عندي ما هو ملتحق بالفريضة، نقول سنة الظهر ده ملتحق بالإيه؟ بالظهر. طب لو أنا قلت الضحى، هو مقيد بوقت الضحى ولكن غير مرتبط بفريضة، غير مرتبط بإيه؟ فريضة. واضح؟ والنوع الثاني صلوات غير مؤقتة بأوقات معينة وتسمى بالنوافل المطلقة. نفل إيه مطلق؟ واحد كده قاعد وجد في نفسه نشاطا فقال أما أقوم أصلي ركعتين، ركعتين، صلي ركعتين تقربا إلى الله تبارك وتعالى، اسمه نفل إيه؟ نفل مطلق. ليه سمناه مطلق؟ لأنه غير مقيد بوقت وغير مقيد بصلاة. يعني مثلا على سبيل المثال، لو خرج وقت صلاة الضحى، يعني لو ما صلتهاش لغاية صلاة الظهر، هل يجوز لي أن أنا أخذ الضحى؟ لا، لا يجوز. ليه؟ لأن وقتها ده آخر وقتها قبل الظهر بعشر دقائق كما سنذكر في أوقات النهي إن شاء الله. ماشي كده؟ طيب النفل المطلق ده ممكن يصلى في أي وقت ولا لا؟ على الخلاف اللي هيجي فيه إن شاء الله. يقول: والنوع الأول أنواع متعددة بعضها آكد من بعض، وآكد أنواعه الكسوف. هو عاوز يقول أن السنن الراتب دي أخوانا أو السنن المؤكدة فيها مؤكد في درجة أولى ومؤكد درجة تانية ومؤكد درجة تالتة، زي وده كله داخل تحت الإيه؟ المندوب، داخل تحت المندوب. والمندوب أقسام: أعلى السنة المؤكدة، أعلى المندوب السنة المؤكدة، ثم السنة المستحبة. طب السنة المؤكدة زي إيه؟ زي ما هيذكر، زي مثلا الكسوف. الكسوف ده سنة مؤكدة ولا واجب؟ خلاف بين الفقهاء. الحنفية يرون أن الكسوف واجب، صلاة الكسوف واجبة، ويرون أن صلاة العيد واجبة. الجمهور يقول أن دي سنن مؤكدة، لأن الوجوب يلزمه دليل بالأمر به، فليس هناك دليل بالأمر بصلاة الكسوف. إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، أو فاستغفروا الله في صلاة الإيه؟ الكسوف أو الخسوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالفزع عند الكسوف إلى الصلاة، الإنسان يفزع إلى الصلاة يصلي. فالعلماء قالوا هنا إن معنى كلمة النبي صلى الله عليه وسلم فافزعوا إلى الصلاة ليس دليل على الوجوب لأدلة أخرى. لما سأل أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كتب الله عليه من الصلاة، قال: خمس صلوات كل يوم وليلة. فقال هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، لا إلا أن تتطوع. فبين هذا الحديث وغيره، الأحاديث كثيرة جدا في هذا الباب، أن الصلاة غير الصلاة المفروضة كلها إما سنة مؤكدة أو سنة مستحبة. وطبعا الكلام من الممكن أن نذكره بالتفصيل وفي طي الشرح إن شاء الله. فهنا بيقول بعضها آكد من بعض، ثم ذكر الكسوف. كل صلاة نفل، كل صلاة نفل تصلى جماعة تكون آكد من صلاة النفل التي لا تصلى جماعة. كل صلاة نفل تصلى في الجماعة أو شرع لها أن تصلى جماعة فتكون آكد من الصلاة التي لم يشرع أن تصلى جماعة. وهذا فهم من جملة النصوص، هذا فهم من جملة النصوص، لأن الكسوف أصله أن يصلى إيه؟ جماعة. طيب صلاة التراويح صلى جماعة، يبقى ده من آكد ولا لأ؟ من آكد الصلاة المستحبة أم لا؟ من آكد الصلاة المستحبة. وآكد أنواعه الكسوف، ثم الوتر، ثم صلاة الاستسقاء، ثم صلاة التراويح. وأما النوع الثاني فيشرع في الليل كله. إيه النوع الثاني؟ أنه النفل المطلق، أنه يشرع في الليل كله وفي النهار أيضا. يجوز أن أصلي بين الظهر والعصر؟ يجوز. يجوز أن أصلي بعد صلاة الفجر إلى قبيل الظهر؟ يجوز. ده كله نفل مطلق، يجوز أن أصلي في مثل هذه الأوقات ما بين المغرب والعشاء، يجوز. يقول ما عدا أوقات النهي، يعني النفل المطلق لا يجوز أن أصلي في أوقات النهي التي ستأتي معنا إن شاء الله بالتفصيل. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، صلاة الليل بتكون أفضل دايما من صلاة النهار. ليه يا أخوانا؟ ليه؟ القلب بيكون أجمع في صلاة الليل عن صلاة النهار، ولكن القضية لو أنت عندك نشاط وقوة في النهار صلي بالنهار نفل مطلق، وده كله هيكون يجبر الكسر الذي وقع منك في صلاة الفريضة. واضح؟ المسألة الثالثة، ما تسن له الجماعة من صلاة التطوع؟ احنا قلنا ان في صلاة التطوع يسن لها الجماعة. يقول تسن صلاة الجماعة للتراويح والاستسقاء والكسوف، وهذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في التراويح في رمضان، التراويح فين المقصود بها؟ في رمضان. طبعا التراويح بتسمى تراويح وتسمى قيام ليل وتسمى تهجد، ولكن تسمى تهجد إن كانت من بعد نوم، تسمى تهجد إن كانت من بعد نوم، وتسمى أيضا وتر. صلاة الليل أو صلاة التراويح تسمى وتر. طيب ما الدليل على مشروعية صلاة الجماعة للتراويح؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم 3 4 ليالي، ثم لما يخرج عليهم في الخامسة صلى الله عليه وسلم، فلما سألوه قال خشية أن تفرض عليكم، خشى أن يسلم أن تفرض عليهم صلاة التراويح في رمضان، وتفرض أيضا عليهم جماعة، تكون في جماعة. وسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه جمع الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب، فكانوا يصلون جماعة صلاة التراويح، حتى أنه قال رضي الله عنه نعمة البدعة هي، نعمة البدعة هي. طب دي بدعة؟ طبعا معنى كلام سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه ليست البدعة بالمفهوم الشرعي، ولكن بالمفهوم اللغوي، مفهوم اللغوي اللي هي الشيء الحسن، لأن البدعة في اللغة لها أكثر من معنى، وإحنا عارفين يا أخوانا إن المعنى اللغوي ده لما بيحمل أكثر من معنى بخلاف المعنى الشرعي، بخلاف المعنى الشرعي له معنى واحد، إن البدعة في الشرع أو في الاصطلاح معناها إنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة الإسلامية، يقصد بها التقرب إلى الله تبارك وتعالى، مع أنها يقصد بها التقرب إلى الله تبارك وتعالى، ولكن لم يكن لها مقتضى عليه الصلاة ولم يكن لها مقتضى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء وضعوا للبدعة ضابطا، وهو أن كل ما كان له مقتضى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فهو سبيل إلى الابتداع في الدين. كل ما كان له مقتضى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فهو سبيل إلى الابتداع في الدين. كان له مقتضى وترك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا أردت أن تناقش صاحب بدعة أرى أن أنت تناقشه بس هذه القاعدة، تقول له هذا الأمر الذي أحدثته أنت هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ يقول لم يفعله ولكن أتقرب إلى الله. أقول له ما لم يكن يومئذ دينا لم يكن اليوم دين، ولو كان خيرا لدلنا عليه صلى الله عليه وسلم. في نوع تاني من المبتدعة تناقشه تقول له هل هذا الأمر الذي فعلته أو الذي فعلته هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يعلمه؟ لو قال علمه، طيب أمر علمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله تفعله أنت؟ معنى ذلك أن علمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، فلو فعلته أنت يبقى أنت خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم فتقع في في البدعة. طيب لو قال أنه لم يعلمه صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بالله هنا يدخل في اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل بهذه القضية، هو الذي علمها يكفر بها ولا أعوذ بالله. أمر لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم تعلمه أنت؟ يبقى معنى ذلك أن الإنسان لم قصر في الرسالة، نعوذ بالله من ذلك. واضح؟ أنت إذا أردت أن تخاطب مخالفا ادخل معه من هذا الباب، لأن باب الأصول أقوى. لما تيجي تكلمه بالأدلة العقلية هيكون أقوى من الأدلة الشرعية. لما تقول له قال الله وقال الرسول ممكن لا يقبل، إنما أنت تكلمه مقتضى العقل. مقتضى العقل يقتضي منك أن ترجع من الأصول، تقول له بقى النبي صلى الله عليه وسلم علمه أم لم يعلمه؟ طب شيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله تفعله أنت؟ طب شيء لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هتعلمه أنت؟ كده وقع في حرج من الجهتين. فهو طبعا لما بنقول له كده يقوم جاي يقول لي بس ده قربة إلى الله، هو ربنا هيعذبنا على القربة؟ أقول له لا، يعذبك على مخالفة الهدي كما قال الإمام مالك. أقول لا، هيعذبك على مخالفة الهدي. بخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالتراويح لها أصل في الشرع، ولذلك لما عمر رضي الله عنه وارضاه جمع الناس على أبي بن كعب جمعهم على شيء كان مشروعا أصلا قبل ذلك. ولما قال نعمة البدعة هي، معنى كلامه أن ده مش كلام مخترع في الدين، لا ده لها أصل، ولكن إحنا أحيينا هذا الأصل. وطبعا الصلاة في الجماعة بيكون المرء فيها أنشط لما يصلي بمفرده، ولذلك أنت ممكن لو في جماعة تتجد نفسك في قوة ونشاط في أداء العبادات، أما إن كنت منفردا إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. أفضلية طبعا الصلاة في البيت، بس أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ الجماعة طبعا. أنت لو واثق من نفسك، ولكن عاوز أقول إن يا أخوانا إن يد الله مع الجماعة. أنا دايما أحب العمل يكون في جماعة، ليه؟ في نشاط وفي قوة، أفضل من الإنسان يعمل بمفرده. ولذلك الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هنا فيها مشروعية العمل الجماعي في كل شيء. احنا بنقول مشروعية العمل الجماعي، بعض العلماء قال بالوجوب وبعض العلماء قال بالاستحباب. واخدين بالكم يا اخوانا مشروعية العمل الجماعي؟ طبعا بعض الناس بينكر اصلا العمل الجماعي بالكلية. فاحنا نقول يعني قال الله عز وجل وتعاونوا، معنى كلمة وتعاونوا دي ايه؟ وتعاونوا دي ايه؟ جماعة ولا فرد؟ جماعة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، دي جماعة ولا فرد؟ ثم الله تبارك وتعالى قال يد الله فوق أيديهم، ويد الله مع الجماعة. ولذلك بعض العلماء يقولون لو خطأ الجماعة أفضل من صواب الفرد. لو الجماعة اجتمعوا على شيء وأخطأوا فيه أفضل من تصويب فرد واحد لقضية من القضايا. لا سيما أن سبحان الله الجماعة يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث فيما قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. فلو اجتمع أهل العلم على قول أمرهم يجتمع على ضلالة، فهم مجتهدون واجتهادهم لهم أجرهم فيه إن شاء الله تبارك وتعالى، أو لهم تأويل ويعذرون فيه، يعذر. ولذلك أنا عاوز أقول يا أخوانا أن ممكن عالم من العلماء يجتهد فيصيب، فإصابته من الله تبارك وتعالى، فاجتهد فأصاب فله أجران، فإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، أو يكون متأولا فهو معذور في تأويله. وانت الخسران في النهاية، انت الخسران. ليه انت الخسران؟ لانك انت بتتطاول على العالم، تتطاول عليه تشتمه وتسبه مع انه اجتهد في المسألة، صح؟ وانت لم تصل الى رتبة الحاكم العالم. عشان كده لما نقول ان العالم لما يقول قول يا اخوانا اجتهد، فاجتهد فيه لانه عنده ادوات الاجتهاد التي تؤهله الى ذلك. فان اجتهد فاصاب فله اجران، وان اجتهد فاخطا فله اجر واحد. وانت لا حصلت الاجرين ولا الاجر الواحد، ليه؟ لانك لم تصل لمرتبه الاجتهاد كما هو وصل اليها. لذلك يا اخواننا العلم نور يكشف لصاحبه عن كثير من الامور. العلم لا سيما في المحن، العلم هو الذي يظهر الخفايا التي تكون في المحنه. ولذلك ترى ان العلماء بيتكلموا كلام غير العام تماما. العالم يتكلم في المحن غير الكلام اللي بيتكلمه العوام. العامي يريد العالم ان يتكلم بمقتضى رايه هو وهواه هو، والعالم يرى القضية بعيدة خالص عن العامي. ولذلك العلماء يقولون أن الفتنة إذا أقبلت عارفها أو علمها كل عالم، وإذا أدبرت علمها أو عارفها كل جاهل. فالعالم عنده بصيرة وعنده بصر في المحن والفتن، أو في القضايا قضايا النوازل، أو في أي قضية من القضايا التي ليس لها دليل صريح في القضية، فهو بيقيس واستدل على ما لم يكن بما كان، فإن الأمور اشتباهه. ده كلام مين؟ سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه. استدلوا على ما لم يكن استدل على ما لم يكن بما كان، فإن الأمور اشتباه الأمور متشابهة. فسيدنا عمر هنا لما اجتهد كان له أصل في المسألة، كان له أصل في إيه؟ في المسألة، أن يسلم جمعهم 3 أو 4 ليال وصلى بهم، وخشي أن تفرض عليهم صلى الله عليه وسلم فلم يخرج في اليوم الخامس. كذلك الاستسقاء، الاستسقاء تشرع له الجماعة، وكذلك الكسوف. المسألة الرابعة في عدد الرواتب، السنن الرواتب اللي هي بتكون في اليوم والليلة، الأصل في المسلم أن يكون حريصا وأن يحرص عليها، لها فضل. أن السلام قال: من صلى لله 12 ركعة في يوم دون الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. من صلى 12 ركعة في يوم دون الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. والراتب جمع راتبة، وهي الدائنة المستمرة. راتبة ليه؟ إنك بتدوم عليها وتستمر على فعلها. ولذلك السنة الراتب فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وحث عليها وواظب عليها صلى الله عليه وسلم، ولم يتركها قط إلا لعذر من سفر أو مرض. ولذلك أنت تكون ناصح في التجارة مع الله سبحانه وتعالى، التاجر الزكي دائما ينظر للمآل ما بينظرش الحال، بمعنى أنه بيجتهد في تجارته، ممكن يجمع المال يجمع المال في فترة وجيزة جدا. ليه؟ عشان يرتاح قدام. فكذلك العبد لابد أن يكون ذكيا في تجارته مع الله تبارك وتعالى. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فأنت دلوقتي بتجتهد في حال الصحة. أخواننا واللي يشعر بهذه القضية أصحاب المرض، المريض هو الذي يشعر فعلا بالحرمان لما يكون بيعمل طاعات ويحرم منها لمرضه، ولكن الذي يسليه في مصيبته أن الله عز وجل يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فأنت تكون ذكي، تكثر من الطاعات وقت الصحة، اغتنم شبابك قبل هرمك وصحتك قبل مرضك. فأنت المفروض تكون ذكي وتتعامل مع الله تبارك وتعالى بهذه الكيفية، إن أنا أكثر حال النشاط حتى إذا مرضت أو سافرت كأن عداد الحسنات شغال، العداد شغال كأني تماما صحيح مقيم وبفعل مثل هذه الطاعات. وهي التابعة للفرائض. وفائدة هذه الرواتب أنها تجبر الخلل والنقص الذي يقع في الفرائض كما مضى بيانه. وعدد الرواتب 10 ركعات، طبعا 10 أو 12 على ما نذكر. وهي المذكورة في حديث ابن عمر: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعة قبل الظهر، 2 ركعة بعد الظهر، 2 ركعة بعد المغرب، 2 ركعة بعد العشاء، 2 ركعة قبل الغداء، اللي قبل الفجر، الغداء اللي هي الفجر، اللي هي رغيبة الفجر، ركعة الفجر أو سنة الفجر. كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، يعني الركعتين اللي قبل الغداء دول إمتى؟ في ساعة ما كنتش بدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فمن اللي أخبروا بها؟ فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى 2 ركعة. ويتأكد للمسلم أن يحافظ على 12 ركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة إلا بنى الله له بيتا، أو إلا بني له بيت في الجنة. طب ليه قلنا إلا بنى الله له بيتا والتانية بني له بيت؟ دي لغة عربية. ها؟ بيت هنا تعرب إيه؟ نائب فاعل، نائب فاعل. طب بيتا في الأولى بنى الله له بيتا، الأولى تبقى إيه؟ مفعول به، مفعول به. والتانية بني له بيت تبقى إيه؟ نائب فاعل. أنتوا بتاخدوا لغة؟ لا ما بتاخدوش لغة أنت، مش كده؟ ما بتاخدوش لغة. وهي العصر المذكورة سابقا، إلا أنه يكون قبل الظهر 4 ركعات. يبقى هنا في زيادة علم يا أخوانا، زيادة بيان، بمعنى هنا إن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه حدث بما علم، حدث بما علم أنه حفظ 10 ركعات عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن في حديث ثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 12 ركعة وحث عليها. يبقى ده في زيادة بيان ولا لا؟ في زيادة بيان وفي زيادة علم. فهنا نقول إيه؟ أن الصواب أن يصلي 12 ركعة، 4 قبل الظهر، 2 بعدها، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 2 قبل الفجر، لما رغيبة الفجر أو 2 ركعة. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا حث على 2 ركعة، لأن دي أكد السنة الرواتب، رغيبة الفجر. تسمى رغيبة الفجر أو ركعتي الفجر أو ركعتي الغداء أو تسمى بسنة الفجر. ودي النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، وركعتي الفجر مقصود بها السنة وليست الفريضة. فإذا كانت ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، ما بالك بفضل صلاة الفجر نفسها؟ يكون إيه إذا كان النافلة بتاعة صلاة الفجر أفضل من الدنيا أو خير من الدنيا وما فيها. يقول إلا أنه يكون قبل الظهر 4 ركعات، فقد زاد الترمذي في رواية رواية حديث أم حبيبة الماضي 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. ولما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر، وآكد هذه الرواتب ركعتا الفجر وهما سنة الفجر القبلية لقوله صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ولقول عائشة رضي الله عنها عن هاتين الركعتين ولم يكن يدعهما أبدا صلى الله عليه وسلم، ما كان يترك ركعتي الفجر أبدا لا في سفر ولا في حضر صلى الله عليه وسلم، كان ركعتي الفجر والوتر كان يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم أبدا لا في سفر ولا في حضر. المسألة الخامسة حكم الوتر وفضله ووقته. حكمه أنه سنة مؤكدة، وهذا هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أن الوتر سنة مؤكدة، خلافا للحنفية. الحنفية يقولون أن الوتر واجب، واستدلوا بجملة من الأحاديث ولكنها لا تصح أن الوتر حق، هذا أقوى ما استدلوا به وهو حديث صحيح أن الوتر حق. فالجمهور ردوا عليهم بقولهم يعني ليس معنى أن الوتر حق أنه واجب، بل حق يعني متأكد، سنة متأكدة. واستدل طبعا بحديث الرجل الذي قلته آنفا وبجملة حديث، طبعا حديث الإسراء والمعراج مشهور أن الله عز وجل فرض على هذه الأمة 5 صلاة، حديث معاذ بن جبل لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله أني رسول الله، فإنهم فعلوا ذلك أو فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وطبعا رأي الجمهور هو الراجح أن الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب كما ذهب إليه الحنفية، حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب فيه، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر، وقال صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. ووقت الوتر ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، يعني بين صلاة العشاء إلى صلاة الإيه، يعني نهاية الوتر عند أذان الفجر، نهاية الوتر عند أذان الفجر بإجماع العلماء لفعله صلى الله عليه وسلم ولقوله إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فإذا طلع الفجر فلا وتر، يعني إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر خلاص انقطع الوتر. هنا في قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإن خشيت الصبح فواحدة، فرجل مثلا معتاد أن يصلي في هذا الوقت، فهو يصلي مثلا آخر ركعتين أو يصلي في ركعتين، صلي صلاة شفع، مش اللي صلاة مشهورة عند الناس شفع، لا كل زوج يسمى شفع، ما فيش حاجة اسمها أصلا صلاة شفع، ما فيش أصلا ما يسمى بصلاة الشفع بعد العشاء، إن كل زوج يسمى شفع وكل فرد يسمى وتر، كل فرد يسمى وتر. فصلاة الشفع اللي بعد العشاء ديت أنا لا أعلم لها أصلا، اللي بيقول لك أصلي ركعتين شفع وركعة وتر، ركعتين الشفع دول لأنهم زوج أصلا فيسموا إيه شفع، فأي صلاة زوجية تسمى شفع. فهو يصلي ركعتين أذن المؤذن وهو لم يصلي الوتر بعد، فماذا يصنع؟ نقول له تجوز في الركعتين ثم صلي الوتر، ثم صلي الوتر. والأولى لك أن أنت تبقى أخذ بالك من دخول المواقيت، دخول وقت أنت تقضي الصلاة ويكون آخر صلاتك وتر قبل الأذان، هذا أكمل، هذا أكمل. طب لو واحد اعتقد أنه سيقوم ويصلي الليل ويصلي الوتر فقام مع الأذان، هل يترك الوتر أم يصليه؟ يجوز له أن يصلي الوتر بين الأذان والإقامة لفعل أبو عبيدة أو عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه لما دخل المسجد فقام المؤذن ليقيم قال انتظر حتى أصلي الوتر، فصلى الوتر ثم أمره بالإقامة فصلى رضي الله عنه، وكان في هذا في محضر من الصحابة رضي الله عنه ولم ينكر عليه أحد. لذلك كثير من أهل العلم ذهب إلى جواز قضاء الوتر ما بين الأذان والإقامة، فإن عجز عن قضاء الوتر ما بين الأذان والإقامة يشرع له أن يصليها في وقت الضحى، ولكن يصليها شفعا لا وترا، يصليها شفعا لا وترا، يعني يصليها يعني ركعتين. لو أنت معتاد بتصلي ثلاث ركعات يبقى تصليهم كم ركعة؟ أربعة. معتاد تصلي خمس ركعات هتصليهم كم ركعة بالنهار؟ ستة. فلما فات النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الوتر يوما أو قيام الليل يوما فقضاه صلى الله عليه وسلم في وقت الضحى 12 ركعة في وقت الضحى. وأخذ من هنا العلماء دليل على أن من فاته ورده بالليل يقضيه في وقت الضحى، ولكن يقضيه شفعا وليس وترا، يقضيه شفعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة فلما قضاها قضى كم ركعة؟ 12 ركعة. فمن فاته الوتر وكان معتادا عليه يجوز له أن يصليه في وقت الضحى شفعا لا وترا، والله أعلم. يقول فإذا طلع الفجر فلا وتر لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى فهذا دليل على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر، تمام؟ إلا في حالة الإيه؟ العذر. طبعا ولنا دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم فاته السنة البعدية بعد الظهر، فصلاها إمتى؟ صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر. العلماء أخذوا من هنا دليل أن من كان محافظا ومواظبا على صلاة الظهر البعدية وفاتته لعذر من الأعذار أو انشغل عنها لقضاء مصلحة أو ما شابه ذلك يجوز له أن يصليها بعد العصر. طبعا بعد العصر ده وقت نهي، ولكن هنتكلم عن أوقات النهي بالتفصيل، وإن شاء الله نتكلم عن الرجح فيها إن شاء الله بإذن الله. نعم، إذا طلع الفجر فصليه فلا صلاة حتى. طيب مش أنا قلت لك إن إحنا نتكلم في أوقات النهي بالتفصيل؟ ماشي، صحيح طبعا، صحيح. من إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. طبعا ده يعني العلماء لهم كلام طويل جدا وفي معركة خلافية طبعا من العلماء، هل مقصود بي ان انا ما صليش مثلا لو انا جيت المسجد ما صليش غير ركعتين الفجر، ما صليش تحية المسجد وبعدين صلي السنة، ولا صلي سنة الفجر بس، او ان انا مثلا لو صليت مثلا سنة الفجر في البيت وجيت للمسجد ما صليش تحية المسجد لما ادخل ولا لا؟ طبعا العلماء قالوا ان هنا لا ادخل في صلاة بمعنى ان انا لا اصلي نفل اخر، نفل مطلق اخر بين الاذان والاقامة في الفجر، وده أميل إليه أنه لا يصلي صلاة نفل اللي هو النفل المطلق ما بين الأذان والإقامة في الفجر، يصلي رغيبة الفجر تحت المسجد ورغيبة الفجر ماشي، إنما النفل المطلق لا، والله أعلم. هذا هو الأقرب في هذا الحديث، والله أعلم. قال الحافظ ابن حجر وأصرح منه يعني في الدلالة ما رواه أبو داود والنسائي وصححه أبو عوانة وغيره أن ابن عمر كان يقول من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك، فإذا كان الفجر قد ذهب كل صلاة الليل والوتر فإذا كان الفجر نقف هنا فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، يعني إذا طلع الفجر خلاص للكل الصلاة انتهت إلى هنا. وصلاة الوتر آخر الليل أفضل منه في أوله، لكن يستحب تعجيله أول الليل لمن ظن أنه لا يقوم آخر الليل. ودي مسألة كثير جدا بيقع فيها وعاوز يصلي الوتر في آخر الليل على أساس أنه يقوم يصلي قيام الليل، إن هذا وقت التنزل الإلهي وقت مستجاب الدعاء، فمن الممكن أن يؤجل صلاة الوتر فينام، من الممكن أن يفوته ورده. فأنا أقول لو اعتدت على ذلك، لو أنت معتاد وتستطيع القيام قم في هذا الوقت، إن لم تعتد على ذلك فصليه بعد العشاء أولى، يعني تصلي قيام الليل أنت عاوز تصليه بعد العشاء أولى، صلي الوتر بتاعك أولى، هيكون ده أفضل لك أنت. ليه؟ حتى لا تضيع منك صلاة الليل ولا صلاة الوتر. أما إن كان عندك عزيمة وتستطيع أن تقوم وتعودت على ذلك خلاص، يبقى الأفضل تصليها في آخر الليل، في آخر الليل. وتأخيره لمن ظن أنه يقوم آخر الليل، لما رواه جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، نعم لو أنت صليت الوتر بعد العشاء ثم قمت من الليل فأردت أن تصلي، لو تعمدت ذلك، لو أنت عاوز تقوم عشان تصلي الليل، يبقى أخر الوتر بعد صلاة الليل، ما تصليهوش بعد العشاء. طيب أنا دلوقتي صليت الوتر ثم نمت فقمت وجدت في نفسي نشاطا، لقيت في نشاط وأريد أن أصلي، يجوز أن أصلي بعد الوتر؟ لا صلاة بعد الوتر، لا صلاة بعد الوتر. ولكن أنا أقول أن طالما المسألة غير مداوم عليها يجوز أن تصلي في هذه الحالة وقت الإيه؟ وقت النشاط، تصلي ركعتين ركعتين إلى أن يطلع الفجر. طب هل لي وتر؟ لا وترانا في ليلة، ما تصليش إيه؟ ما تصليش الوتر مرة ثانية، لا تصلي الوتر مرة ثانية. بحال الحالة الثانية أن أنت من الممكن أن تشفع أو تشفع الركعة التي صليتها وتر أو الثلاث ركعات بركعة، صلي ركعة في أول الليل تشفع لك الركعة التي صليتها وترا، ثم بعد ذلك تصلي ركعتين ركعتين ثم توتر في آخر، في آخر الليل. واضح؟ مسألة يعني فيها حالات، يا إما أن أنت تصلي ركعة تشفع لك صلاة الوتر الركعة التي صليتها ثم بعد ذلك تصلي ركعتين ركعتين تصلي وتر، أو أن أنت تصلي ركعتين ركعتين ولا تعيد الوتر مرة ثانية، لحديث لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. لا لما يقوم الليل طبعا هو صلى الوتر على أساس أنه خلاص مش قادر دخل ينام، فلما قام هيصلي إيه العلة بقى أنه يصلي ركعة بعد العشاء تاني؟ هو دلوقتي لو هيصليها بعد العشاء يبقى إيه العلة؟ يبقى كان هو ما كانش يصليها أصلا، ما كانش صلى الوتر الأولاني الأصل. إحنا بنقول لو هو نشط، عنده نشاط بلاش نام، ممكن يكون قاعد سهران ماشي كده وفجأة كده الإيمانيات ارتفعت عنده، قال ما صلى ركعتين، وارد ده شيء وارد، يقوم يصلي ركعتين، يا يعني إما يشفع الوقت اللي صلاه أو أنه يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر بعد ذلك. يبقى ما يوترش اللي هو ده، يعني أنا متعمد الآن عاوز أصلي الوتر في آخر الليل، يبقى ده مش معتاد بقى، اصل ده مش احنا بنتكلم عن المعتاد وغير المعتاد. المعتاد اللي هو يا اخوانا عنده قوه ونشاط يستطيع ان يقوم قبل الفجر، فده بيأجل الوتر، افضل له الافضل. انا دلوقتي رجل عاجز، رجل مريض مثلا، ما استطيع ان انا اقوم بالليل، خلاص يبقى بعد العشاء، هذا اولى لي، اولى لي. فكل انسان له حاله، يعني كل انسان له ايه حاله في المساله، على حسب قوتك ونشاطك وحسب حالك انت. والله لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث جابر، من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهورة وذلك أفضل. المسألة السادسة، صفة الوتر وعدد ركعاته. الوتر كيف يصلى؟ الوتر أقله ركعة واحدة، الوتر أقله ركعة واحدة، لحديث ابن عمر وابن عباس مرفوعا، مرفوعا يعني إيه؟ يعني كأنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي. الوتر ركعة من آخر الليل، ولحديث ابن عمر ماضي قريبا، صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. يبقى الوتر أول صفة من ركعة، ثاني صفة ثلاث ركعات، ثلاث ركعات ولكن بتشهد واحد وتسليم واحد، ثلاث ركعات على بعض، ثلاث ركعات بتشهد واحد وتسليم واحد، صبر جميل لا تتعجلوا. ويجوز الوتر بثلاث ركعات، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. هنا الإمام النووي قال أن بعض أهل العلم أخذ أن يصلي أربع ركعات على بعض في قيام الليل، أربع ركعات بغير تشهد أوسط، صليهم الأربع ركعات مجتمعة، ها. ولكن في كلام للعلماء، كلام جميل جدا ومبين، قوة الفهم أن أربع ركعات يعني ركعتين ركعتين. ما المانع أننا صلنا ركعتين ركعتين وسمى أربع ركعات؟ في مانع؟ لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، أو صلاة الليل مثنى مثنى. طبعا لفظ النهار ده في كلام العلماء، ولكن حال النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، يبقى الوتر دلوقتي ركعة أو ثلاثا. وتجوز هذه الثلاث بسلامين، يعني ثلاث ركعات يا إخواننا، إما تصليهم ركعتين بتشهد وتسلم، ثم تأتي بركعة بتشهد وتسلم. تصلي ركعتين بتشهد وتسلم، ثم تصلي ركعة بتشهد وتسلم، أو تصلي الثلاث ركعات مجتمعة بتشهد واحد وتسليم، تشهد واحد وتسليم، مش كده؟ لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسلم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته، وتجوز سردا بتشهد واحد وسلام واحد. لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن، ولا تصلى بتشهدين وسلام واحد حتى لا تشبه صلاة المغرب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى أن يشبه الوتر صلاة المغرب، يعني ما ينفعش صلي الوتر زي المغرب، وأنا بصلي الوتر ركعة أو ثلاث ركعات، إما أصلي الثلاث ركعات دول ركعتين بتشهد وأسلم، ثم أصلي ركعة وأتشهد وأسلم، أو أن أنا أجمع الثلاث ركعات على بعض بتشهد واحد وتسليم. ويجوز الوتر بسبع ركعات وبخمس. الوتر ممكن أصلي سبعة؟ أصلي خمسة؟ لأن أنا قلت قيام الليل ممكن يطلق عليه وتر، ممكن يطلق عليه وتر، فيجوز نصلي الوتر كله على بعضه مجموع خمس ركعات سبع ركعات تسع ركعات، نعم يجوز ذلك على بعض بغير إيه؟ مش ركعتين ركعتين بقى، لأن أصلي كله على بعضه بيكون بتشهد واحد في آخر ركعة، يكون في تشهد واحد في آخر ركعة. ويجوز الوتر بسبع ركعات وبخمس لا يجلس إلا في آخرها، لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس، يبقى بيصلي كام الأول؟ 8، وبعدين يوتر بخمس ركعات متصلات لا يجلس إلا في آخر ركعة بتشهد وتسليم، ولا يجلس في شيء إلا في آخرها. ولحديث أم سلمة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام، لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام. طبعا الوتر يا أخواننا له صفات كما ذكروا مصنفون، أو كما ذكر المصنفون، فلو نوعت يكون حسن، تنوع تنوع، تصلي مرة ركعة مرة ثلاثة مرة خمسة، وتصيب حتى تصيب هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. زي بالضبط كده أدعية الاستفتاح مثلا في الصلاة، في أكثر من دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من دعاء، فيجوز لك أن تنوع، تقول هذا مرة وهذا مرة. زي التشهد، التشهد ورد فيه أكثر من صيغة، إن اكتفيت على صيغة جائز، ولكن التنوع لا بأس به. زي تسبيح الركوع والسجود، سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، ومن الممكن تقول سبوح القدوس رب الملائكة والروح، أو سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع والسجود، فهذه كلها سنن تنوع. نعم، صلاة الجنازة ليس فيها دعاء استفتاح، صلاة الجنازة ليس فيها دعاء استفتاح، هذا يكاد يكون في المسألة إجماع. ممكن يأخذ نفس الاسم، ممكن يأخذ نفس الاسم، بس صلاة التهجد لا تكون إلا بعد نوم، يسمى تهجد بعد نوم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. أتعدد الصفات، هو مثنى مثنى على أساس أن الصلاة أصلا صلاة القيام بتصليها ركعتين ركعتين، ولكن الوتر هنا مختلف لأنه وتر وتر، احنا بنتكلم عن الصلاة الزوجية الشفع، ليه شفع؟ هنقف لأن طبعا احنا دخلنا في الأوقات المنهى عنها، وأريد أن أنا أتكلم فيها بالتفصيل أفضل طبعا، يعني في كلام طويل جدا فيها في قضية الأوقات المنهى عنها. إن شاء الله يعني نتكلم فيها ونرجح ما نراه راجحا إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.